بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وحان كدح جرني غزوة بدر الكبرى، وحان صارقني عددك ضدك مسلمين تأه وبدر صبحي إني أي سنكبضنين صدح بقولي تضرية طبعا مسلمين تأي كبضنين هبك أي ستين ونصوش هيقني فرده أي كد قال لمين لبا فرص كلية بيوتين أورت أي وتين وحيا هاي تضباتا ولبا لبا قف أما صدح صدح قف أي هكال كميين قالي دهان بينما مشركين تمركي صباحين عدد كودو وكل اللاب ميي صدح جير وكل عدد كودو أو أها ثم خبك يوح أي وتين قاليدك فرضها كليه أي وتين بقول فرط بيكو صباحين قريش أي وتين درعيه اما عبور بريدك اللي قد قالمه الى اللح بقل او درعيه وتين ويكود قال قليل اول سنة لما بحسابين كريم اي وتين اد بيوت ربطني مارك اللي بعي اذا نسكد لقماهي ما اينا نحين حق الله صلى الله عليه وسلم نبي اي اصحاب فيسى عليه الصلاة والسلام انا اذا انتقال عيدا انت هلأ جنيك نهر تقال أي كسر تلقل بل مقصد كوذا مدينة وقصر بحان وها أو تاس تجارة وده وأبو سفيان أو شام كلا إيماني كلية إنا إمارة قرصدان ويكلو ريقان لكن الله سبحانه وتعالى ليقضي الله أمرا كان مفعولا أرن إلهي سبحانه وتعالى فريق حكومي أي رب سبحانه وتعالى إنه فليه أيار مار ربي وفرق وخدري وأهال وضع عيبين إسكوي مادان وحنود بي درسي أني أنقصوا أرقني مركي لبضي إذن إسكوي مادان نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام إنه إله البرية سبحانه وتعالى وهذا الذي سأيكم دهي اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد أبدا، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا. يعني طائفة يرتى إنه إله أقرقاره محايا لدفع أن توحيدك وأيقوي حدي أرضاد الله دفع ارتيره شرك في أهل كيسون باكوس وحاريه بحي إلهي عابودا ينا مجريان أبو جهل نصده كراتين وأسقنا إلهي أبريي أو رب كبريي الله يوقفك عن نجي محمد يا أصحاب تيسا فرحمك قوين بدن وحن لأقولن الليمس إله يوهلاك الله يوكي أرجع الشحي واذكر هذه التهينة الله يوقر قارن ويري ورب سبحانه وتعالى دعا سوء أقبلي ومسلمين تي نبي الله محمد ناوه قامني إله يو نصر يقوش سيي أبو جهل يدك سنة إله يوكوها لأجهل كاسيوية المبارزة والقتال درس بأن مركا هالكاسو كبلابان يعني دقالك بلاب الشديسي يسكهر إماتي لبدا عيدا هذا مبارزة للسمية للصوص وبحي أيام عشاء كبلينا مبارزة وحالي رهلا لبدا عيدا لدام أي كالسفنيهين قلوة ميل أي جوبته فعيدا كاوحاك الصوص وبحي يقوله مركا صوبحان أي نبا صوبحي أما اللبا أما السدح أما واحد لميلا وحيني ينضب للده قال لما نو صوبحة دونينا سلاسة مركة صفوب تكرنا رجل وصوبحان أيضا أنا اللي سدح قليل وحنا لسكت وطورين بل لسكت في رسانة يددك قال لما يعني لما دحيدا دحيدا دكون قال لما مبارزة مركة وطاوي استهاريماتك واللبا اللبا إيها الهل لسكت صوبحي وحي لمي تحويا qitaalkuna waa dagaalka marka dambe la isdhex galo ayaa laga hadli doonaa arrimahaas oo marka cinwaankan u caqiday musannifku weeyaan qaal musannifu raximahullahu musannifku wuxuu leeyahay allahu naxariistee ثم تقدم ثلاثة من خيرة فرسان المشركين ثم تقدم وحاصر مرين وجيش كسو كسو بحي وجيش المشركين توي قال لي ثلاثة سدح من ومن خيرة فرسان المشركين مشركين تا كوة الدور كأه دقال يها مدى أهنا يعني ما رتغو فرد كنكو دقال لني يقارنو كوة الدور كأه ayaa soo baxay saddex kamidi saddexdaas ba sufuftii gaalada ka soo dhaxbaxday saddexdoodu waa kuwan Utbatu wa kan koobaad wey wa Shaybatu wa kan labaad wey labadaas oo Ibna Rabi'a Rabi'a ninka liidaha labadiisi wiil aha wa laban nasra dalatay wey Utba iyo Shayba Quraysh qowdeedi waa weynana kamid ah weeyaan iyo مثل صدحات والوليد ابن عصبة عصبة هم ويل أو دلية وليد ليرهده مركا وحوى يويل يأبيه يأذيركي أي صوبحي ومشركين تكسوبحي وبارز المسلمين مسلمين في بيت كفر ينادين ويرهلين أنا لا صوبح ضد ما رسى أنك فعي رائه أما نادق ماهي حصوبحان تاجع السليم markaa muslimiintii baa soo baxeen inta loo soo saaray dirti markii ay saddexda soo baxeen fakharaja thalathatu min shabab al ansar fakharaja wa hasabahan thalathatu saddah wa min shabab al ansar ansar dhalinyaradeedii kamid ah reer madina saddah wiil oo dhalinyaradoodii kamid ah ba saddexdii nin u soo baxday mushrikiinta ahaa markaa mushrikiintii odayaashoodii markay saddex wiil arkeen way yareysteen faqala mushrikuuna wa Utba iyo Shayba iyo wiilkoodi ayaa waxay yiraahdeen nuriidu bani ammina idinkii idin dooni mayno ilmaadeerteeni baanu rabnaa yiraahdeen aanu doonayna ragii reer Maka aha oon isnaqiinay oo ilmaadeerteenada ilmaadeerta aan ahayn hanoo soo baxaan wiilashiina yararka idin dooni mayno مركزة فخرج ويرش ويل لابتين فخرج وحصابه عبيدة بن الحارث عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ونبينا ذير كيوي هي حمزة حمزة بن عبد المطلب ونبي ذير كيئة هي علي علي بن أبي طالب ونبينا ذير كيئة سدح ذات وقرام مكائه وقريش تيئة يا أصابحي markay saddexdooda soo baxeen laba laba la isugu jeestay saddex wey laba iyo laba loo diray waxa dagaalamay yaani saddexdoodaasi Hamza iyo Shayba way is-aadeen way dagaalameen Cali iyo Waliidna way dagaalameen yaani Ubayda iyo Utbana way dagaalameen laba laba la isugu jeestay markaasuu sheekhu wuxuu leeyahay فقتل حمزة حمزة وحو ديلي شيبة لكي لا دقال لما شيبة بن الربيعة أي ديلي وقتل علي علي وحو ديلي الوليد وليد بن عطبة أو وين كي شيبة عطبة أو دلي أي ديلي ما شاء الله بدي مسلمين تاهبا قوشي هشي لبدي مشركين تاهبا والدلي واختلفت وحا إسوي دار سكي ضربة ثاني لبا يعني ما رتي ضربه وصيف لسكبه بتأيه أيا وحق سوي دار تذي بين بين عبيدة وعطبة عطبة إي عبيدة ودقال لنا ينا لبا ذي بلدو ذا مدبا ملكة كراء أيو ما رتي داو عقيستي أو داو عيويا مركا لبدو ذا مدبا ملكة كراء أي سوي دار تذي عبيدة أم عبيدة بن الحارث والمسلمين في كسر عضانا ضاوع وين بقاري عطبنا ضاوع وين بقاري لبدو ديو وأذخر كل واحد منهم الآخر وأذخن ووج العيي يعني بالغ في قتله دمكي سكوح الدراضي كل متكست كل واحد متكست كل منهما لبدو دكان إلى عطبية أي عبيدة الآخر كان كلا أي ضاوعتي أو آدج العيوية يعني لبدو ضربوا إصلاف سلام وحوية ومدبمك كلا أي ضاوع حلف أهجار سييوية مركي علي إي حمزة لبدو أي لدقاء لما ينسوه دلين عطبنا أو إي مارة عبيدنا إيش ضاوعين ثم كر علي وحمزة على عطبة فقتلاه ثم كر وحى الرجال علي علي علي إيه وحمزة حمزة أي الله بدو ذي مكي سود لين أي وحي كل رجال علي الكسر الله بفين على عطبة عطبة بن ربيعة أي كسر النقضين وكسر الرجال علي مركاتي فقتلاه لبدو ذي عطبة ما يسكد لين حصو آخر مركة عبيدة بن حارثة ضاوعة هي حمزة هي علي وحجاري هي مشركين تسدح بها حيضة دمتي سدح لصابة علي قريش قد ياشي ليها قد انتيوية واحتملاه واحتملا واحتملا وحي قادين وعلي حمزوي عبيدة بن الحارثة ضاوعة أي سوقة في المركي منكي الدليل بيسجن قوتك سوقة دين وقد قطعت رجله أيضا عبيدة بن الحارث لبتي سين لقويي وما عرفت عطبة مركو لا دقال لني لبتة أو سيدتك جري مركي دقال لني أنت صدي من كور لبتي جري أيضا لبتي سين لقويي أي سوق هذين وضاوع عهوية فمات مركاس وحود لنتوود لنتي عبيدة بن الحارث بعد أربعة أو خمسة أيام بعد أربعة أو خمسة أيام أفر مع الموت أما الشن مع الموت كذب أيو عبيدة بن الحارث وحو كل انتين بالصفراء ناشى الصفراء اللي يراهده أيو كل انتين ويا راجعا إلى المدينة يسقى مدينة أصول الله بنيه يعني داوي عيسى الله صوق هذا مركي أي انتو سنسوق قارن مدينة أصول سوق قارن ناشى الصفراء اللي يراهده دقال في مركي داوي عيسوق قارن أفر ما الموت أما الشن ما الموت كذب أيو ما شاهد كل انتين مركو أميل صفراء المحي لهنا وقرية بين جبلين وبور مقاله وطوله قده حيث الله بورد وميل مضيقه يعني النارة اللي ربح عليه ويان يريد كبير له بورد معيه كبير طوله لأس مركو مريو أي هل كاسي أكو قيريو ذي عبادة بن حارث رضي الله عنه مركو ماشي هاس بالبديبة مشركين في مبارزة عيسو سمايين قول درة كرة علي مشركين تكلم ويسقيهم مركز الشيخ وحيري واستاء المشركون بنتيجة المبارزة واستاء أي تألم وتأثر ويكحن صدينوي ويسام يسيوي واستاء وححن صدي المشركون كوي مشركين تاها باوحي كحن صدين بنتيجة المبارزة اشكو صابح الداس وصدح يصدح الله دقال لمي نتيجة لوحي أي كدن بيسي أي كحن صدين أو إن أي عيد كود اللقاء كاضي لله أرم تاس المشركين كحن صدين واستشاطوا غضبا واستشاطوا يعني معرفة ويكركرين حلو جيدا أي التهبوا ويكلوا لاذينوي أدبي وكركرين غضبا عردرتين بي لكركرين أدبي وعراذينوي لم كسر جاره لأذ وعره المشركين تيكل. سد درتي مبارزك لما إسنت طلبين أن الأوصل بحمته هنا. فهجموا على صفوف المسلمين بعنف. فهجموا وحويرين على صفوف المسلمين. مسلمين تصفوف تودي بي بعنف. سي مارتي أبك أي كصويرين. هل مر بتجوم كصوكان. وشدوا ويهجومين وكسر الرجال عليين. يعني عليه المسلمين في كسر عليين وكسر الرجال عليين شدة رجل واحد من كلية الرجال عليين في أوكله بيحال مر مركي أرنتي كحما ذين يوار كسر قادين مسلمين في وعيبنا أنا مركي هجوم سمين بيمشوا لكسر ويرين ويا والمسلمون ذات المسلمين تأهانا ثابتون كون نجي أيدين أي كون نجيهم في أماكنهم ما له أي جوجين أي كن بيهين أي نكتين بكون وار فسقالين يدافعون عن أنفسهم مسلمين تنا مركز نشوا ليفضيان يدافعون أيه ودفاعه عن أنفسهم نفقيالكو للدفاع نفتو للدفاع أي قوة المشركين هل مروير ركسوا قاذين ويقولون مسلمين تنوحي قرنيا أحد أحد وشعار كذلك المسلمين تبذر أي رهاية شعار وحوى وحد سوء أقوى على مدى أي ذات سوء قرتان سوء عيدا كأيه وحوى المسلمين شعار بدر وحوها ويسكو قرنيا أحد أحد ما دعا هذا الكثير إلى هاي مالك أيضا شعار كود أحد أحد أويهي با مشركين تي وير كسو قادي إيضا ما يشهد أيضا جوغل إسكو دفاعين وير هل كامركي لما رأيه وأخفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إخفاءة وأخفى وول الواضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجينا حوضاه برداء هي قمانية ير أي أخبتي إخفاءة للو أيو للوضي النبي عليه الصلاة والسلام هردين يربع قبتي من أولان هردين ثم مركي أي قمانية ذائي للوضع أي قبتي دبلي ورفع رأسه ماذا يسكر هذا رسولك عليه الصلاة والسلام وقال مركاسه الحكوية لأبو بكر أطفلي أبشر يا أبا بكر أبو بكر وبشار يسوء أتاك نصر الله الله قرقار في سيباك ويمد باتشي قرقار باتشي مركا أبو بكر بشارة يسبوه معنى هذا مسلمين في نواة قولة سنوية هذا جبريل متكن صوص عضاه وملك الجبريل آخذ حيستوع كلجا بعنان فرسه فرس في سليجان كيسي وتأو كلجا يعني بها كان أفكر لقريحة كمعه أما مارة ليجان كليران أي كلجية يقوده أفرس في سحقامين أيه على ثناياه لنعيبه سنة أيهين أي يعني ما رتقوه يا ملك الجبريل يا فرس كسي بن عيسى أن نقع بارك يا ما رتسي قدي أي لنعيبه ستهي ملك الجبريل أعيدا وطو أي إنه يمد وما رت إلهي نصر لشيء قولا ورب النسيه أي على أطرافه الغبار على تناياه على أطرافه لنعيبه سبادوشه أن نقعنا والغبار بارك بعد نعيبه سيئا وكان الله الله سبحانه وتعالى وحوها ربي قد أمد مد يعني زيادية المسلمين مسلمين تككر ديه أو كسو زيادية يومئذ ما لم تسعوا بدر لجوغئه بألف من الملائكة كن ملائكة إلهي كاملة بو رب كحر ديه وكسو كردية مسلمين ملائكة سمردحين كو إسرع راعه يردف بعضهم بعضا قاركو قارك كالعوفان قليل isu soo fan galay dad taagan kuwaas ayuu malaa'igtaas kuna oo rabbi ku xojiyay waya marka wuxuu ishaaraya ayda suurada al-anfal ku jirto rabbi leeyahay ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alf min al-malaa'ikati murdifin ayda su ishaaraya marka rabbigiina istighaafa iyo gargaar weydiisateen ya rabbi inna idin ajibay du'adina istighaafa inni gargaar dalabkiini أي ربي أجيب سبحانه وتعالى مركات ربي وحيري أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين مرضاء بريسين كن ملائكه إزدرجه مد بمثك لأور راعه بان لكو حوجي أيام معركي إذن كسو زيادين إذن كوكردين أيامي مركي إنت بشعر ذاتي والنبي الله محمد فيه إلهنا ملائكة كسو حوجي ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وفر مري وحق دقال كبو آذي يفيب إساق أو يقوم وينهض إساق أو كعيو وطلاب سنيو في الدرع درعي عبر براتكي أو كد دقال لم يتحدث سنو كجيرو أو كد طلاب سنيو ويتلو أخرنا يو أيو فرأي دقال كحقيتي النبي آذي عليه الصلاة والسلام هو أخرنا يا قوله تعالى الله هذا في سوء أخرنا يا سيهزم الجمع ويولون الدبر سيهزم وعلى جبين دونا الجمع هو إسصابها إسعيدا في قريش وعلى جبين دونا ويولون وين جبين دونا الدبور تبدأ أي جبين دونا دبر كي جبين دونا وبقل دونا ويا أيضا مركة مكة كسوة في سورة القمر لكن لا يستشهد حان أكانين إلى أدرقار دونا مركة واجي مكة كسوة دكتي عمر بن الخطاب وحبيه جرين أي جمع يهزم وأي جمع يغلق إلا دقال ما نجريني يو يا إذن كلا جمين دونا لكن تفسير كي الوحن أقاذي ويري ما ننتي بدر أو نبي هذا الكعرني سيهزم الجمع ويولون الدبر مركا كان عيدا تسير كذي قرطيبوني ولا جبين دونا عيدا كان يكوئس الصوبة هيتي أبر كان جيدين دونا أسيقوا عيدا أخيني أي نبي حقي عيدا كحقي سيدة قالك أي أسوى دقاقي وأخذ مركاسه نبي حقاقي حفنة عن صوبة ومن الحصباء عراء أما قرور حير يرعى عيد أو كلاعة يسوقاتي هل عن صوبة سوقاتي مركاسه ورمى بها عن طوبة عيدة أحيدة جعنتي سكو جرتي أي نبي قنيه وسعو فرديه وحونكو قنيه وجوه المشركين ما دام عيد الكسان أي هكا كسو السفيه وجيده وضموكو قنيه وهو النبي أرن وهو النبي هنا يقول إسكو أرنيه شاهد الوجوه وجيده بحما ذي إسكو له وجيده الله حما يقصاصه كالحباره إسكو له أي عرضي طوري ويا هل عرأه صعب كجرتي لفرديه هذا إله وعكدين وحب النقر نيسو لكن عرض سلع وحو تأثيرسي أي شيخ نوي شيقوي إلى إله سبحانه وتعالى أنا هو أغهض في سورة الأنفال هو أيضا نفتي العرض أو أغهض لويا فما من مشرك إلا وأصاب عينيه ومن خريه من تلك الحفنة فما من مشرك من مشرك وهو مشركين تي كنك عها كمذه مجرو إلا هدوجرو وأصاب عينيه لبدي سئندود وحا أصيبه كبعي ومن خريه لبدي سسن دلال دلال سسنك لبدي سؤوليه يعني وحا أصيبي أو قاري من تلك الحفنة عن طوبادة نبي أوفر ليه مشركين في عدك إنت لاكي إلهي وولد جارسي سبحانه وتعالى إن ذلك وولد شيء سنكي كولد شيء ويا وعن ذلك عرنكاس إن أي عن طوبادة مشركين في وطن ولد جارتيه ويقول الله تعالى الله حوليه ورد مركو كور رمي وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت ما آذن جنين نبي الله محمد عيد يرتهي عن طوبة ذي أهل ما آذن جنين إذ وقت رميت أدجني سي هذا ما آذن جنين ولكن سي الله الله با رمى جني وإله بقرسي سبحانه وتعالى وجود ذي إيه ما رأت السنكو ذي الدهو ذي الله ولا جارسية إله روح كبدي ويا مركز سلاس أيه ما رأت الله لي سبحانه وتعالى أيه لفتي ذا هزيمة كلام حايا لقفكه وكده قال لما إنه وكده قال لما إنه ذي بي مركز عردي جارتي وحاوي مركز لبادنا سنك يتنفس كودينا وحبا جاري مركز عرد سنك جقشه نفسي حتى بك اللتي سقبه أركيا ويا مركز ويبتي عردها سيوي ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مركي انت أول سمعين أو عرضاش أو كفر دي إلهين أو رجارسيين أي ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحو فري المسلمين مسلمين تي أي وحو أمري بالهجوم على المشركين مركان إني وير قادانو أي هجومان على المشركين قال لي أن شرك قاهي إني ويرران أي مركان النبي أمري كهر مؤوران أمريوي وقال مركز النبي وكويري شدوا أي كروا كر قال علي هل مرهجومه ساسوا كويري يعني المسلمين تبوا النبي لأمره شدوا يعني وحوا يكروا أوكلوا كر قال علي هل مرهجومه وحربهم النبي وحكت الترسية كبري مسلمين تي على القتال لذا قال لكي مشركين تلا لذا قال لهم أي كت الترسية مركزي فشد المسلمون أمر كي النبي قاعدوا قادر يدك المسلمين تاها بي كل رجال عليين قال ذي بي ويررين وهم أيبوبا على نشاطه في الفرعون الذي تحليه يكسب كركي ذي كسب أيه أيبا في الفرعون قبه محايلة قال ذي عبار دم بيكد دفاعي وليه جوم معي ننسمين أيبا نشاط له أو في الفرعون أي مكاس ويرر كقاذيوية وقد زادهم وحاكر ديي تحمسا حماسة يغيره يفر فرعون وأكر لي مسلمين تا وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك على الجود تانكيسي أو جوده فيما بين أظهرهم تحلو ذو تعجوب النبي عليه الصلاة والسلام يعني رسولك إلهي تحلو ذو كجره ولما يقاتلوا دقالميه قدامهم قلتوا ذكر دقالميه نبي وكفر رأيه الدقالك كجره أياش بيسني مجري سيئي حماسة بدل مسلمين تأكر بسيوية مركز النبي عليه الصلاة والسلام صحابة بكثرة السيئي إني مارك تجران أذب وحمد أرجع ليسي وحكم لها يعني مارك تي وحنبق أرنجري فوالذي نفس محمد بيده أحد الله يعني نفس النبي الله محمد جعلتي سأكس بني أيام كتار تي لا يقاتلهم اليوم ما أنت لما تقال لما مشركين تي رجل قفل لما تقال لما وفيقتل الذي صابرا محتصبا أصدقوا من صبر يا وأجر وجيسنا يا الله مقبلا غير مدبرين أصدقوا سوقا بلسوجه وآنها من قبر كجيدي وعربي من الذي لا نجر إلا أكره الله الجنة حضو صدا قد انتو الله جنبه سأيو قرين أيابه رسولك عليه الصلاة والسلام وحكم لك هذا الله به جري صحابة وكتر مارتي يعني كل جيس إنما قرين جري وكتب تلفين جل النبي عليه الصلاة والسلام قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض ورؤس هذا أقع جنة بدر كذا هي مارتي أولئ بها السماوات في أرض العرض كذا أوكل بدر كذا أولئ بها وإستهاج أي نبي كتب تلفين جل صلوات الله السلام عليه صحابة المركاتي يعني أرنك تشجيعي كيس نمعي كسي قادي جرين آدي ياسر إمام مسلم في صحيحه وكورين أيضا صحابي قال إذا قال عمير بن الحمام صحابي قال أسباب مركو نبي قوم أغلي أرمي قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض أي مركو حويري بخ بخ بوي يعني ما أعرف الليدان ليدان بوي مركاتها نبي قوي ديويري وما يحملك على قولك بخ بخ محاكم حطا لكلمة إنها كراحة بوي مركاتها يقول الله والله يا رسول الله وحكرا إبوحهم باري مجره إلا رجاء أن أكون من أهلها وحكرا ابو حنبار مجري جند اهل كذين كم من نقضه بل رجك قبابه مركز النبي حكيري فإنك من أهلها عمر بن حمام جند اهل كذين بعد ذلك ولا كم التهيبه مركز سلا أرني وفي يده ثمرات يأكلها يعني بو تمرة أي قعنتي سكو جرتي أو عمي مركاتي مركز يعني ثم قذف من يده قعنتي سو كثوري مركز تمرتي عمي بونسيس كتوري او قعنتي سكندا تشيبو ثم قال يري لئن انا حييت حتى اكل ثمراتي هذه انها لحياة طويلة يعني حبيعا لئن نوليه وانسي نولاده الى تمرتان عام دميه وهو حياة اكل ربدا ثم قاتل فقتل مركاسه دقال لما يسحادي وعمر بن حمام مركاسه ماشي لقد لي رضي الله عنه وارضاه يعني سيدة سيدة التشجيع عزيزة لماذا ينبغ أوقلي بس حابتنا سيدة أقول دقال لم يجرينه وحشيخ ليها مركة فأخذوا يقلبون الصفوفة مرة دي أي هجوم في قالين وحي قدقلين صحابتي يقلبون الصفوفة صفوف في مشركين تئيني تحلو ذا كوكت قدوم يانا مرنا ملكا بحنا ديارك اللي استحقلي أي سيدة تقلي ويبتعون الأعناق ويقطعون أي قوين يان الجريا المسلمين في الأعناق لقومه المشركين كان أي قرط جريا قرط أي قوين يان ونصرهم الملائكة ملائكتي إلهي أي أقرقارتي وإلهي أسو دجيان مسلمين في أقرقارين فكانوا مركوا حي حايين يضربون فوق أعناق المشركين ملائكتي وي فكانوا ملائكتي وحي حايين يضربون قوة قراعه فوق أعناق المشركين مشركين لقموه وذكركوا ذلك قراء جرين ملحيه ذلك قراء جرين ويضربون ويقراء جرين منهم مشركين تحقوا ذلك وحكا قراء عيان وحكا قراء عيان كل بنان يعني وحكا قراء عيان فرق أطراف كل جيل البنان حد وحلوجة وأطراف اليدين والرجلين الإلهي فرقا دعمها لبدا دعمه فرقوا ذلك طرف ياشو ذلك يلقها فرقوا ذبا نوجينا أي قراع ينوي مركاسه حولي شيخه فكان يندر رأس الرجل لا يدرى من ضربه وتندر يد الرجل لا يدرى من قطعها حتى نزلت الهزيمة بالمشركين فكان وحوها يندر مضعه أوقعه أيوها رأس الرجل لنك مدحي سأسكقوا إجري لا يدرى أيضا أن لأغين من ضربه يا قويي يا قراعي وقلوا التساس أيضا لقرني بأن مشركين في ملحي باب التدول ملايكي باقلوا فانيس اللهم جيدا لك ملحي مشرك قابا قويي إذ قويسنا اللهم جيدا وتنزل يد الرجل من المشركين تكملة قعنتي سبب قعيسه ودعيسه ويقعيسه وياه لا يدرى من قطعها لما أبع إذ قرني سمالي إذ قعيسي لما قرني يويا إذ قعيسنا أيضا لقرني فقعنتي سيوفنيني سبب الأركي يويا حتى نزلت إلى أيدته الهزيمة جفتي بالمشركين ومشركين أي كدكته مركانتي فلاذوا بالفرار وحي المغنقلين عرر أي بحصدا بحصدا ومرك إني عرر مركي أي ملائكتي دقالكي سوقشي ومشركي مسلمين تين أي وحلين أيان ملائكتين أي وحلين أي سوقف مدحي سقو أي وقعنتي سقو أي سي أركان أي ياعن وعوض عرروي ويجبين مركا ولا أركاذين وأخذ المسلمون مسلمين تين وحي بدقلين يطاردونهم مشركين تين أي عيثان أيان أي رعبين أيان أي بدقلين فيقتلون مركات وحي دليان فريقا قيد وحي كذب التقام بإسرائيل أيام ويان ودليان ويأسرون إسوق فعلان أيام كوي بغضين فريقا قيد كان إسوق فعلان أيام قارن وإسوق فاشين وإسوق بصدين قارن وإدليان وإلين أيام ويان سلاة أي حال كودة أو مسلمين تي أهوي مشركين تي ياسو في رجلية مركب مسلمين تسوء آذيين شهدان بات أتزييني أو رجقليي تيب ومرك الشيخ كورا وكان إبليس شيطان كإبليس لإله لا وحوها قد حضر من حاضري أويني ومشركين تأويني في صورة سراقة ابن مالك ابن جعشم فيك سراقة ابن مالك ابن جعشم لإله يصورة الشيطان تسوء كيسيي مركاته أويني المشركين تي وحونه أويني تأييدا للمشركين مشركين تأينه حوجيوه أي أيمد وتحريض لهم هي كتر ترسين هي بورين مشركين تلبط ترسيو على قتال المسلمين المسلمين تلدقال لهم كودي لبط ترسيو أي أيمد وياه فلما رأى الملائكة شيطانك وإبليسها فلما رأى ملك واركي الملائكة ملائكة إلهي ودقال ذو كجرت هي وما يفعلون وحا أي سمعين يانا ومشركين تلين سيد أي لين يين بو نكس لابطي على عقبيه ارميه سؤول لابطي جلال بو عرر الشيطان كيوه صفكي بو كبحي وفرّوون عرري إلى البحر الأحمر بدع عص أي حق إذا آذي مركزه وألقى نفسه فيه بدع سطح دعيه ومثل سكتوري أسقوا بحث الأهوية مركز إلهي سبحانه وتعالى وأنه دور ما الشيطان ك إنه بدك مركز هرى الدلال كسوق لي مركز أو خطرت قليينا إنه بلنت أقبحي رب سبحانه وتعالى ونوشي في سورة الأنفال أي كجرتا وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكس على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب يعني هذا الكاسوي شيطان كمركه عمل كودان أي أقر حيو وحوير محمد أسحاب في سوال لين إنسان أبر بكتي بيسان صوبعة مركاسو إرمان إذ إذن كانت كان كرتاك لما أركو أنا إذن لجرو لكن مركي لبدي إذن اسكوب ممادين نكس على عقبيه والله بطي قلابه وعري وقال إني بريء منكم مركو هلاكي كهب صري أي وحوير بربان إذن كأحي ويان ألكعي وعري مرك الشيطان كانت قليي أسجن وقبحي هزيمة ذاتنا ويلقوا المين مشركين في ويلقوا المين مقتل أبي جهل أبي جهل في لسان كيسي لديني أي حلق شيخه كقوة الرمي رحمه الله وكان أبو جهل في عصابة جعلت سيوفها ورماحها حوله مثل السياج وكان أبو جهل وحوها في عصابة كوح بحليب وكجري كوح ذاسو جعلت ياشي جعلت سيوفها سيفده دي اي ورماحها ورمه ديبا حوله ابو جهل قال ريال كيسي يلي مثل السياجي دربق اوكريتو سيد اولمي ديو كلا يكون نغذين ما دام قائدك ايضا كوتيوها ايضا اهدو اهد ايا ابو جهل اسكو حريري او هكو دي اي ورمه دي وطو نال الله صمره أين أن نسو قد ذكرين فك إلى الله أسكو قدامي ودنع والبابا كجرين ويا مركا السياج وحال إذا هذا الدرب يقول يسوي مركا هذا فلان سيجع يعني حائطه بالشوك كل مركا التبدي اشتها دناء سلك كورا جسو عيالي إذا قرق يسوه حري علمه ما سوى قد بكرتوية سلك ما كحري كهر ريسيوية أما قضح إيه واحد دك مذيئ دلوين ما كحري درب إذا كحرتي لو ما سوى قد بكروية مركا تفسد أسو كراهن أبو جهل لأسو ملكرين أيها كوك كذامان لنا عوال بابا كجيرو لك ساق أها لبو يلو يرير إلهي كسر لدى سبحانه وتعالى وأنصارت كميدا أيها مارك لك أدير الدون تنوية مركا لبدي ويلبو نوغو الرمي مركا شيخ وكان في صفوف المسلمين مسلمين تصفوف تود إحدى ذوحة كجيري وأها حول عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف قاركي ساقها لبدا بن عكجوبي شابان لبدا اللي يرى ومن الأنصار أنصار وضد في ريب الدينة كم يدعو مسلمين فيها عبد الرحمن بن عوف ومهاجرة أي إذن عيدك اللبوي لو يريرا بعد إذن عيدك سوى استفتوا صفور كمسلمين تكون جري كواسوا لبدا ويلو لم يأمن عبد الرحمن عبد الرحمن بن عوف مكانهم يعني دقالك بقص الآمن وقعهي يعني لن يرير يروي أو أبقى أيها اللوجه لم يأمن عبد الرحمن مكانهما إذا هذا النفط أيها أبقى يا أبو حولين فقع يرك مدى يا لني كران بعد أن عيد كسو إستاغي إذ قال له أحدهما إذ وقت قال أويري له عبد الرحمن ابن عوف أكويري أحدهما مذكوث لبني ميلا منا بذكة كتاقين منا مذكة من نبي الحلو كتاقين فكانت مذكوث أكويري يعني سرا من صاحبه عبد الرحمن بن مركم متكود لحظ لا ياهو صاحب كي سكر إنه مغلو أديدية سرا أصبه قرصانا يسر أهان من صاحبه كلا دعب أهو من عكلتها قل أو كسر سنة يبو عبد الرحمن وحكيري يا عم وين خيرك هذا عبد الرحمن كو أراني هذا يارو أريني أبا جهل إلا ما يكان سوى الرئيم دينا من كان ورئيمك عبد الرحمن مكو كين أبو جهل من كان وين خيرك ولمه سنعر أبي جهل إتصبوي أريني أبا جهل نك أبو جهل إلى هذا إتص قال عبد الرحمن بن عوف عن إربوي وما تصنع به ومحاك سمين سدال بسوسه وإلى مي يروا بأطلبه أبا قيام أبو جهل لن لدر الكرام اسكد عنكر ما هنولية محاك سمين سابوي قال مركز وحويري أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال إيه شاقيه يرلئيه والرمي أخبرت وحال إيه شاقيه أنه أبو جهل يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك ألا متعايئن وها رسولك عايدري فوالذي نفسي بيده أليه نفسي لأيك عمتي سكجر سيبا قطارتي وويل خيرك أهاوي لئن رأيته لئن رأيته أبو جهل هديئا أركو لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجر منا لا يفارق مفارقه سوادي أليه جركيه سواده جركي سكر مفارقه حتى يموت إلى أرض صغر الأعجل منا كان دقدق بدنا في مشرق دقدق بدنا إلى أرض صغر يعني منا طاف يماها بولين مر كريئة تص يعني منك يركى عزيمة كجلته وحولي منك أصدرق عايجري هل مر كريئة تص حتان أركو لابد أن منك يدق بمشرق خرد من الله ومبا بمنا يوية مر كريئة تص هذا كان مركي أكويري أيها وقال الآخر كيك ربيض إحدى جوغينة مثل ذلك أسوى سعيدك كقر تنعي وصدوا كالكوية لا يروا أبو جهل لك إلى إسوس وكوية مركا لبدوا من والله من الوضع لكيوي وإسراد الشيوية فلما تصدعت الصفوف مركي صفوفتي أي كالطن بلانتيو دقالك اللي استحق لي أي رآه عبد الرحمن رآه أبو جهل وحا أركي عبد الرحمن عبد الرحمن بن عوف أبو جهل أركي مركز صفوفي أي كلا دلا عينه من بو مركز تقال في البجر أي أركي أبو جهل يتجول وليغيو أو دقال كالحدي سكو وليغيو أركي عبد الرحمن باركي مركز فأراهما لبدي ويلو تصوير وكا أبو جهل لك الإلهة كاوة يبكي مركيبا فابتدراه بالسيف فابتدراه ويدقدقين وأبو جهل حقيته ودقدقين بالسيف سيرتي بأولا دقدقين حتى قتلاه إلى أي دلال يعني لبدو دي أي دلال ضرب أحدهما متكوب وحوكو بفتي ساقه ضدهم كيسة أو ربطة أيوه قوي أو سابت كله في أبو جهل ابتسي وي قل كان في فطاحة أي طارق وي ويدوش رجله أبو جهل ابتسي بادوشي كما تطير النوى حين تدفق يعني سيلة أي أدوش لفت مرادة مركة الججرين أيوه من تحت المرضاقي بارك الججرية لفت مركة سيلة أي لفت مركة أبوده او كربا نقطي سوها دي او مارتي اي او بودبو يري حين تدقو مركا لفت مرادة لججبين اي سرع اي لفت مرادة جيت كبرتي لججبين اي اي كقبو دوكرا با نقطي ابو جهل او بودبو يري واثخانه الاخر كامركو لفت كل نفتي او لفتي او قوي با واثخانه اي جلعيي او كحل غيراري الاخر كيكا لنا يعني سكتي عنبو الله وعوه الله وعوين بو قيستي حتى تركه إلى أكتبه أبو جهل أكتبه ويك الدمبه وبيه رمق أيضا وحي يرأى النفع كجلته الرمق وحال إلى بقية الروح روح لوحي يرأى كهر فانتعي أي الذي يقول أبو جهل كتبه من نلوكته قويكي كرنا وإسراعيه لكن أبو جهل مدما ونولي هاي لكن نفع يرأى كجلته لما ذلك كتبه مركي أي تجان ثم انصرف إلا أبو جهل قلكو كل عينه بنتي أقاته ثم انصرفا ويتقين لبذودي ويلابتين لبذي وين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله أي اللابتين فقال مركاسه النبي مركيدهين أبو جهل أنقلني أيه فقال النبي حقيري أيكما قتله حين يباد لي لبذي نتباد لي أبو جهل ياد لي نقل بعناد لولي مركاسه فقال كل واحد منهما نتك استقر لبذي وين كم إذا با وحويري أنا قتلته كان لو حويري أنا قتلته كان كلنا أنا قتلته بوير أنا أدلي أي من ذو البابلية قال مركز النبي سؤال ويدي وحويري فقال النبي وحويري هل مسحتما سيفيكما نياب مسح ذين وترترتين سيفيه إني نور بسيفي سديقي مي وكفرتري مركز فقال لا كما أنا ترترين وكالديق له أي إلهي فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السيفين نبي وحو في ريئي أو آلي لبدي سيفوذا لبدوين أي كروتين أي في ريئي فقال مكاسو نبي وحو كيري خلافكما قتله لبدي نبي وادي شيء متك سيديك إذن كمدرة منك وادي لي حالا إما غلتو كالقوين مو إسرائي لبدي نبي متك سيديك إذن وادي شيء أبو جهلوين وهما لبدوين وحوي مقعيبوذا مثل وحال إذا هذا معاذ كان كلنا معوذ ابن عفراء يعني لك عفراء الى هذا لبدي سيويلو معاذي معوذ بالك الى هذاوي لبدو داس ايو نبي اقرا ان لبدو دو نكسو كميدا با او دلي وقد استشهد يعني معوذ معوذ نك الى هذا اسغا دغالكي بو سي وداي يعني شهاده بو هلي استشهد و شهيده معوذ معوذ في نفس الغزوه بدر تحديدي تقال فأو كجري أيها لقد لي وشهيد شهيد شهادة كهلون وبقي وحاهاي معاذ معاذ سجل مدين معوذ بالبذي ويركم لها لدلو بنتي لكن وبقي معاذ معاذ ووهاري وباقي النقضي إلى زمن عثمان إلى وقت عثمان بن عفان رضي الله عنه أمير المؤمنين كأوها خلاف خليفة المسلمين أوها أي سوق قاريوية marka maadaama wiilkii midkood maashi lagu dilay oo badar dhexdeeda lagu dilay kii kalena u baaqi noqday waacaahu rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam salaba abi jahli waacaahu mu'ad bin nabiga wuxuu siiyay rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam rasuulka allah wuxuu siiyay salaba abi jahli abi jahl alaabtiisi qalbkiisi oo waday ayuu siiyay salabka waxa la yiraahdaa yaani قفك وحقوة ما مع الرجل من ثياب وسلاح ودابة وغير ذلك وحصل لهم ولهم مقعام هذا فرسوتي فرسكي سننكي ديليبا إسكاله الله خيرية هذه أو هبوتي هبكي ننكي با إسكاله هذا حوالي العقد عن تقوة وحي أو تننكا تسلف في سوى دن وحي إسكاله مركاتي ننكي ديليبا لسيري يومي مركا معاد ما دام معوذ أو لنتي معاد بوامارتي لقو ريجيه أبو جهل وحي لقاها لأتبه في النبي عليه الصلاة والسلام وبعد انتهاء المعركة تقال كمركو قماضي مشكينتي أي جبان dhaawacoodii iyo meydkoodii meesha uu daadsan yahay baa kharaja annaasu dadkii baa soo baxay muslimiintii fii dalabihi abu jahl waa ladilaa la yidhi soo ma raadintiisii bay ku soo baxeen bal abu jahl meydkan meesha yaalha laga baaro ayay u yimaadeen abu jahl raadintiisa u soo baxeen fawajadahum marka abu jahl waxaa helay cabdullaahi ibnu mascuudi cabdullahi ibn mascuud ayaa abu jahl oo meeshan maarata dhaawaciisii yaallo ayuu helay wabihi abu jahlna ay ku sugan tahay ramaqun ay baqiyatu ruux wax yar oo nolole ay ku hartay weli uuna dhiman laakiin dhaawac uu yahay aada u dhaawacan yahayo ruux yar ay ku hartay cabdullahi mascuud la kulmay cabdullahi mascuud markuu arkay fawadaca rijlahu calaa cunuqihi fawadaca cabdullahi mascuud wuxuu ku dejiyey uu saaray rijlahu lugtiisii ayuu calaa cunuqihi abu jahl maaragtay luquntiisa ayuu lugta ka saaray wa akhada laxyatahu garkiisana waa uu qabtay liyajtaza ra'sahu inuu madaxa ka gooyo liyaqtaca bihi liyaqtacahu inuu madaxa ka gooyo darteed buu u qabtay seef uu ku jaro marka intuusan jarin ayaa wa qaala cabdullahi mascuud wuxuu yidhi intaanu madaxa ka goynin baa cabdullahi mascuud wuxuu yidhi hal akhzaaka allahu ya caduwa allah hal akhzaaka allahu alla ma ku hoojiyey ya caduwa allah alla cadowgii soo ilaahay soo kuma hoojin wey qaala abu jahl wuu hadli karaa wuxuu yidhi wabimaada akhzaani muxuu rabbi anigu ugu hoojiyey buu yidhi hoogo aad sheegaysaan waa maxay buu yidhi hal fawqa rajulin qataltumuuhu yacni isagoo halkaa ku jiro oo dhimashadii taagan buu haddana faanaya wuxuu yidhi muxuu alla igu hoojiyey buu yidhi hal fawqa rajulin yacni qataltumuuhu ma nin ka sarreeyo aada disheen baa jira buu yidhi nin abu jahl ka sarreeyo oo aada disheen miyaa jira buu leeyahay qaala markaasuu calacalayaa wuxuu yidhi falow hayru akaarin qatalanii yacni wuxuu leeyahay dad aan igu mustawo ahayn oon ila ekayn oon igu da isku mid aanan ahayn oon ii dhignin baa idileeyahay falow hayru akaarin mid beerelay ah midaan ahayn qatalanii hadduu idili lahaa yacni hadduu nin aan beerelay ahayn idili lahaa waa ii fiicnaan lahayd buu leeyahy laakiin nin beerelaya baa idilo iga liito ayaa idilay buu leh halkaasuu ku calacalay uma qaala markaasuu wuxuu yidhi abu jahla hadalka watoole wuxuu yidhi akhbirnii liman idaa'iratu alyowm ila ciidankiisa inay jabeen iyo warka mahay akhbirnii buu leh ii waran cabdullahi mascuud oo weydiinay liman idaa'iratu alyowm maanta yaa libta helay guushii yaa helay ma annaga nabi maxamedaa helay qaala marka cabdullahi mascuud wuxuu ku yidhi lillaahi walirasuuli allah iyo rasuulkiisa guushii helay abu jahl ow adigi ciidankaadi waa laga adkaaday weya qaala abu jahli abu jahla haddana wuxuu yidhi cabdullahi mascuud uu ku soo jeestay wuxuu ku yidhi laqad irtaqayta murtaqan sacba yaa ruweyci alghanam cabdullahi mascuud uu caynay wuxuu yidhi ila xabadka uga taagan yahay xabadku luurta ka saaray markaasuu yidhi laqad irtaqayta waad kortay buu yidhi waad fuushay murtaqan sacba meel aan la fuuli karin oo adag yaad cabdullahi mascuud oo aad fuushay buu yidhi yaa ruweyci alghanam midka arigii ilaalin jirayo ariraaca kii ahaayo yacni weliba cabdullahi mascuud uu ku jeedaa ruweyciga waa raaci oo la tasqiiriye waa weliba liidnimo ee ku jirta wa kii ari raaca ahaaye xumaayo meel aan la fuuli karin baad fuushay buu leeyahy abu jahlna xabadkiisa maanta ku istaagto wax sahlan ma ahayn buu leeyahy meel waxaad maanta halkaasa istaagtay yaa ruweyci alghanam marka cabdullahi mascuud waxaa la yidhaahdaa maka markuu joogay uu ariga raaci jiray saasay ahayd arigu xagga maka ku raaci jiray saasuu ku yaqiinay asana dee ru'aasadii quraysh buu ka mid ahaa marka meel aadan maaratay gaari karin baad gaartay buu leeyahy faqataca cabdullahi ibn mascuudi cabdullahi mascuud baa marka wuxuu ka gooyo ra'sahu madaxiisii buu jaray uma jaa'a bihi madaxii buu ula yimid ilaa rasuuli illahi sal allahu alayhi wasalam nebigu u keenay cabdullahi mascuud isagoo madaxii abu jahl wado faqaala rasuulu llahi sal allahu alayhi wasalam faqaala sal allahu calayhi wasalam rasuulka allah markaa wuxuu yidhi allahu akbar allah baa weyn alxamdu lilah allah mahad iska leh alladii allihii baa mahad iska leh sadaqa wacda ballantiisa u rumeeyey nebigiisa ugu run sheegay ballanku qaada runka sheegay wa nasara cabdahu addoonkiisa oo nebi maxamedan u gargaaray wa hazama alaxzaaba axzaabtii iyo ciidamadii isu soo baxaysteena jebiyey waxdahu keligii alla keliya ha jebiyey subxaana wa tacaala wa qaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi haadaa midkani oo abu jahla waa fircawnu haadihi alumma ummaddan ummatu maxamed fircawnkeedii waa abu jahl buu yidhi maarata لأن عداوته أو إسلام كأي توحيد كأي أهل كيس أقري آذ وأبدني فرعون صلى النبي نبي الله موسى أو كؤها يوكله النبي الله محمد كل غضيوية يوم الفرقان هل كان مركة معركة تقال كان دعي وحقوية هي يشيخ موقشيكين ومعركة دحمر تقال دقال دحمر بين الكفر والإيمان قال لماذا إيمان كيبو دحمر وحوية ومد يعني معركة أو أن الدنيا هي مصالح هي مسلمين إيش كنت قال لنا ينيني تتقرابة أهي أو ولا لأيه إسليني إيمان هي كفر قلنا إيمان أي إمارة التوحيد أي دفاع إيش قلنا كفر يشك أي دفاع يام تائن وهاب الله دور رنو يوم القرآن كلا بحد دمارين تيدي والله حق يفاطل كأو كلا صاري وكلا بحيي أي عنوان كان أبيهي كانت هذه المعركة دقال كاسي وحو أها معركة دقال أو بين الكفر والإيمان قال لما أو كفر هي إيمان أو إله للرمياء أدحيب أها قاتل فيها الرجل ننك وحو لدقال لمي أو دلي عمه أديركي وأباه آبه وابنه إلى الكيسة ويلك أودره وأخاه ولالك وخاله أذيرك أبتغي وأذناه قرابه سمتك يا خريفك سألوا أيوم مثل الباب الدين أيوه يعني سيدة أصبح أخايا تتأخرباء وقاركود يعني من إنه أذيرك يدلو مد أبيه يدلو مد ماركتين ولالك يدلو مد مارك ويلك يدلو مد أبتغي يدلو فانت أحايدوه مالك معركة بين الكفر والإيمان أي أحايدوه قتل فيها عمر بن الخطاب معركة غزوة بدرنا نحن يدوحوا الدل رضي الله عنه إلهي يكرر ذي النظر خالق العاص بن هشام ابتلي وعاص بن هشام ليرادوك ويذي لدى شيء أي عمر ماشى قبطس في الدليوية وواجه فيها أبو بكر معركة نحن يدى أبو بكر وحقصه بحقين الله قال لهم ابنه عبد الرحمن ويركيس عبد الرحمن بن أبو بكرها عبد الرحمن بن أبي بكر إنه لا دجال له أي أبو لكن النبي كعلي عليه الصلاة والسلام كجوجيو وأثر فيها مسلمين وأثر وحي قفاشل فيها دجال كبد التحري المسلمون مسلمين في العباس عباس بن عبد المطلب والنبي أدير كيا تكل صوق قفاشل وقليوية وهو عباسنا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كعلى أدير كي أيوها والله صوقف علي بكل صوقف عشيبه كمي تهاوية وهكذا انقطع فيه وهكذا سلاف أي انقطع سلا أوكل بي انقطع أقضي فيها دقالك نحديسة أي وحاد قضي أوكل قضي سلة القرابة قرابة حرير كيدي أي حتى تكل قضي حيال ذات سلاة وقرابة وذات أهلوي مكا وحي كدن بي لسم قرار صنين لكن تجي إيمان يكفر بالوك لتجيوه وعلى الله الله هو كريالي فيها معركة وبدر بحديدة كلمة الإيمان إيمان ككلمة ديسي وكلمة التوحيدة أي على كلمة الكفر قال لماذا كلمة ديدي بك كريالي وإسلام لماذا بإله الجوش سيئي مسلمين فيه إسلام كبا عزق إله أوسيي كفر يكفر مشركين فينا إله سبحانه وتعالى هزيم كل إليوه وفرق الله حوك لصار يوم الفرقان بين الحق والباطل حق يباطل فيه أي ربك لصاري يعني شرك جئي إيمانك برب صلاؤك لصاري فسمي ذلك ذلك اليوم مالك أو كاس وحال بم جعاضي يوم الفرقان كرب حنتئك لصاري دمارين تيري حق يباطل كلك لصار كفر إيمانك لك لصار توحيدك شرك جلك لصار مالك يذيب الله بحيوية وهو مالك كافي يوم بدر ما رأيت بدر ليره دوي وحين دعري اليوم السابع عشر من شهر رمضان بشي رمضان سنة كي لبات يعني رمضان أيتها تضبية طبا أي معركة لا تدعري تضبية طبا بشي رمضان سنة كي لبات هجردة نبي عليه الصلاة والسلام أي معركة لا يدقال كاسي أو دعي إلهي المسلمين تأبوش أسيو محالك لدلي محاصلك لقفصدي أرنتها سشيخ ونقورا قتل الفريقين لبدا دينعتك اللي قال له او لقى دلي اي عنوان كان ودي قتل وحا لدلي في هذه المعركه تقال كدخديسه وحا لو دلي 14 رجلا من المسلمين افر يتبن قف افر يتبن من المسلمين في كاملة ايام مسلمين في لقى دلي مسلمين تقال كاس يعني مددا سعودي افر يتبن من باوغه دمسيه 6 لح وافر يتبن كامله من المهاجرين مهاجرين في بكلمة في وثمانية من الأنصار سيدنا وحي كلمة في أنصار في أوري مدينة أي كلمة فيه مركوا أفري طرنكاس أي مسلمين تكلم في ودفنوا أفري طرنكاس والا آسي والا جوغي في ساحة بدر بدر بنان كيري أي لغو آسي ميدان بدر بلغو آسي حركاتوا لغو جوغي ومقابرهم قبور تأخر يتبنك صحابي بدل لقد لينا لا تزال معروفة إلى هذا إلا يقالنا كما ينزلوا ومعروف قبور تدوال يقالنا بدل بي إلهي يعني يومنا هذا أفر تأخر كنتم بين قبور تأخر يتبنك فيه قبور تدوال أي ظاهر تولى قرن يومي مسلمين تأخر يتبنك كدنتي يا مشركين تي أيقنا لقد لو كدنتي وأما المشركون مشركين تي فقتل منهم وحال قد لي 70 فضلات تبا لغي ديلو ماشي غوبتا لوغ دي فضلات تبا اوغا دين واسر وحا لا سوق قفاشي 70 فضلات كرن وا لا سوق قفاشي مسلمين تا سوق قفاشي marka 104 واحد انتي وحا لا سوق قفاشي بين نقدي 70 وا دمتي فضلات المسلمين تبا سوق قفاشي ومعظمهم وضياشا بلنكود وحا عمل لا ديلي اما ما رت لا سوق قفاشي معظم كود انتودا بدن وي كانوا من الصناديد قريش مدح ليدي كم لهاي الصناديد وحال الى الله والاشراف والشجعان بالله تتك مرحله هي جيسيده تتك اوه دغالي همدا الصناديد ليران marka kuwadi geesiyaasha aha oo madaxda aha ashraafta aha ayay badankoodu kamid ahay wax la soo qafashay wax la laayay noqday weey كوي لله مركب ماشي لو قول لا يتضباطنك قول كيبا لو قلتك ماشي كل انت وقد سحبت والجيدي جثة 24 يعني أفرق إيا لباتل جركودي ميت كودي ميت جثة وحالي جركة لو جيدة جثة كودي أو ميت كودي أيا لجيدي يعني كمدة من صناديدهم أفرق لباتل كادي قريش مدحلو دي كمدة بل سو جيدي مركزها وقذفت وحا لغرلي في قبيل أي بئر عيل ناشا كويا لبا لغرلي وي يعني ميت ناشيين أفر إلى باتن أضياش قريشا بل سو قادي مركزها عيل كاس لغرلي وي عيل كاس وخبيث من حمأة مخبث ولذا آدح وفاسدة عيل آدح قريب aya lugu rido maartay jifadoodi iyo meedkoodi baqtigooda halkaas lagu rido wiya fi badrin badr dhaxeedana ku yaalo odayaashoodi halkaas lagu riday marka yaani caalada arabtu waxay ahay qolo markii inta la dagaalamo qolo laga arkaado qolada arkaataahi meeshii lagu dagaalamo goobtii muddo fadin jiray taqriiban sadex maalmood uu yaraan inay fadhiyaan maadaama kuwi kale ay baqdeen oo jareen nabiga iyo saxaabadiisi sadex bariib ay marka badar ay fadhiyeen oo inay ka tagin marka dagaalku dhamaaday dareen tiiwo marka sheekhu ka warramay wa aqama rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam nabiga wuxuu ku nagaaday fi badr badar tahdeeda meeshi goobti badar buu ku nagaaday salaasata ayyaam sadex maalmood ayuu fi salaasata ayyaam buu ku nagaaday sadex maalmood halkaa joogay falamma ista'adda marku u diyaar garoobay nabiga calayhi salaatu wasalaam للرجوع نقشاء ومدينة الله نقضاهي مركي أودي القروب عيدك إني بحان أي ربان يجاء القريبة نبي وحو يمد عالكب سرد الإستاقي وقام مركاس عالكب أيمد وقام مركاس وحو إستاقي على شفته أي على حرفه وجانبه من عيسى إستاقي عالكب من عيسى وأضياش قريش ميكودي بقتقود وكجره أي سرد الإستاقي وناداهم مركاس النبي قلنا واغي بأسمائهم مقعيدودي أي قلنا واغي وأسماء آبائهم هي آبياش مقعيدودي أو أرمي يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان هبل هبلو هبل هبلو أفر اللي باتنكي أيوم مقعاضية مقعيض ومقعيض ومقعيض ومقعيض أبيه ما دام تبني شي قيامي أي حيان أيو أهوية يا ري مكاتب الحكويري أيسركم أيضو بختي وإنتيب الله الليا أيسركم ما إذن فرح جليي أنكم ما إذن فرح جليي أنكم إذنكم أبعثم الله ورسوله حباب رب الله ورسولك سأطيع إلى حيلين سيدا ما فرح جليسين حباب إله ورسولك سأطيع إلى حيلين سيدا ما فرح جليسين فإن أنه وجدنا وحارفلنا ما وعدنا ربنا حقا وحي ما شيبا نهلنا وعدنا ربنا ربي أنه نوب القاضي أيان حقا مبن ما أهلنا فهل وجدتم إذن كمشركين سأخذ ميكئي مكشين ما وعدكم وحو إذن بلنقاري ربكم ربيني حقا لبن ممو أحشين أنا واحد سماع النصر ربي يقوشي وأنت المي إذن كان عذابك يهزيمني حق نمي لبن ممو أحشين مركو هذا الكايري يا عمر بن الخطاب النبي نجوه فقال له عمر عمر بن نبي وحكير عليه الصلاة والسلام يا رسول الله رسولك الله ما تكلم من أجساد لا أرواح له ما تكلم يعني أي شيء تكلم ماذا في استفهامية لا حيث ومحاء رحض ليتا من أجساد جسد وجر لا أرواح لها وحروحك أيلالها أنجر وبقت يوميدة محاء رحض ليتا يعني روح وحان كجر وميلا يا الله رحض لكرم يوكو جواري محاء رحض ليتا قال من كاس النبي الحكير عليه الصلاة والسلام ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكن لا يجيبوا ما أنتم إذنك ماهدين نار إقرب تاغن كوينا إذنك عمر يالله الله ذاتك لجوب إذنك نار إقرب تاغن ماهدين بأسمعك ومقلبنا لما أقول وحقا لا يهي منهم أيوك وكمقلبنا ماهدين معنى السائدينك إيه مقليتان أي أيقون إيه مقليتان ولكن لا يجيبون إيما جوابيا ما أولي كران جوابي هذا كان لفتي سأو عذاب أهو التوبيخ إيما عرف عمان أي خجرته ويمقليان بولي ويمقليان فالحديث كاثري إمام البخاري إمام مسلم أي صحيحون كوركسو صاري ويا نركو حديث طابن السبان ويا خبر المعركة في مكة والمدينة حلقة المسلم كوكذو الرمي وكي ما دام قوب كان بدر مال مكي مدينة لبدا بكفق أي هاي قوب كان دقال كي كدعي إن أخبار في ري مدينة أي قابتي مسلمين في مكان إنو خبر كي قاري وكفار في فردة كودي إلي حق لقاري مسلمين تنا أيها أنا ضب شعري الله ودر قبل كي قاري أيها أنا قوى الرمي خبر المعركة يعني دقال كي وركيسي أو في مكة مكة تحديداء هذه والمدينة أيها قوى الرمي وصل نبأ الهزيمة وصل نبأ الهزيمة جبك هزيمة أي قارض جبتي وركيذي وحو قاري إلى مكة مكه قاري محونك قاري بفلول المشركين مشركين تفردت كودي كوي مار تفردتك وعري وبحصني أي فردت كودي بعد أي قارسيي ومكة خبرك أكو قاري محاول مركب يعني وكا هلكاس يكون هذا دبكي بحصدي وعرري فرد كيبا مكا جاري مكاسي اخبار في جارتي فكبتهم الله الله روح لاقي واخزاهم وانهوجي قريش حتى نهو يعني مركي قريش مكاس خدوط تغير وجبكي يخزي بي اي لكل مين يهوكي اي وحي امر صوبحي وضياشي حري وحي الانين مكا دحلي لي ان لقى اوين دبكي لقى بنتي لتضبات المضحة بعد مكة يعني لو أين بأمر صوصار مكة قف أويكر قف بنتي قف أويكر همجره صوت الوامحي أهمتي الناس هدير لما خلوه مسلمين تبا فرح قليسه وكفر حيان مكيانا الأوين أمر كاتب حيان حتى نهو إلى أي ريلين عن النياحة أهمتي لو أويو على القتل أكوي للاي إن لو أويو أي ممنوعان إلى نيال الأوين محيء الريبيان فكي لا يشمت إنينا فرح أيسا كفر حين المسلمون مسلمين تبهم وهمتاس لو أويا يدكي للايي دراجة جنيسة كفر حين يا الله ممنوع لي عد أي كرتاهي مجل توية. وكان الأسود ابن المطلب من أضيها قريش أضيها شهد كم نبوها أسود ابن المطلب من كليلا قتل له وحال الدلي يعني قتل وحال الدلي ثلاثة بنين وحال الدلي سدحوين أول له أسد أصدناتي ودلي سدحوين بدر أدري أي سدح لي ما يشكل لمتي مركا. وفكان من كاس ليلان أسود الأسود ابن المطلب وحود يحب وحود جعلا أن ينوح إنه مارت أويو وقيري أودي أويو يعني إنه مارت قيري أودي أويو ويلشي وجعلا ما دام صدح ويلشي لو قدلي إنه ويلشي سوء أويو وجعلا. فسمع الليل إلا قريش نوعي ممنوع ظلم أوي كرباني سدي أوجه غير مركت أحيتي فسمع الليل هرين بوحو مغري صوت نائحة ناد أويسو أي عد كذي مغلي دواقي ذبو مغلي حوين أين يسمو دواقي ذي مغلي مركزو فضلنا الإذنة وحكومة لي إن لفصحي اللي يهل أوي مركز قفر الباب إلمي ذاتي سأوي أي أم لي مركزو وضعت غلامه أدون كيسيبو دريه وحكيري يعني هل بكت قريش على قتلاها برصافيري ويري قبل أين يسو أرض صافيري قريش موحي فصحي إن قفر بابا قفكي كبنت إنه أوي ميه لفصحي برصافي ربو يركاسو دريني. فجاء مركاسو ويلكي قودر صديبا أصر نغضي مركاسو وأخبر وحو أشياقي وضيبو أشياقي مركو قفكي أوينا يسوء قاري أنها قبض أوينا يساهي تبكي إنا يؤوينا يسوء على بعير أضلته فتأي لنسيء قدمي فيو أوينا يساهي قفكبنت إنه أوي يسوء مركي سلا أو أرنتها مقلي وهذا الكاكوير قبضا قفل غدن تمو أيسي فتك بمر أوينيسا فلم يتمالك اسمه سنعرنين ونفي اسمه ننحننين أم قال إنه يرهده قبل قالوا مركز ريوي أتبكي أن يضل لها بعير ويمنعها من النوم سهود فلا تبكي على بكر ولكن على بدر تقاصرت الجدود قبل قاسو ريوي أتبكي قبضا مي أوينيسا أن يضل إنه ما يدرته من أن يضل لها أيضا أكدم البعير فتئن أكدم ميه أؤينيسا ويمنعها ونكرر المياه فتئن رمي من النوم هرددي بوحا كرر بي أسهود سوجيه كين هردده أديدي فتئن أكدم يدرته بلطي حل أضحي مركزه فلا تبكي قبريا يا أوين على بكر قربع وأريك هابنتي هو أوين ولكنته وحولي وحدو أيضا على بدر بدر أوي بدر يعني ما أعرف أزولها أوي تقاصرت أي قابة الجدود تقولي أو وياشي أو ياشي أي قبعة بأن تاو أوي بويري حيال أضياشي أضياشي بماشي كنكو أي فرطيها أوي أو ياشي أوي بوكيري ما أعرف. وذلك هذا الكاسنا مركو ليه في أبيات قبيب بضم بيحي وندب فيها أو أبويري يعني قبيباتي أبناؤه ولشي سأبيري قبل جواب يرى لك أنت رشب كسوق هذاوي أما أهل المدينة غير مدينة فقد أرسل إليه وحو قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحو قدر بشيرين لبن وبشار يسوف لبن واكوي عبد الله بن الرواح عبد الله بن الرواح عبد الله بن الرواح أيو دري متكو ذكو بادوي إلى العالية مدينة ماشي ذفر ريسبه قدر وزيد بن حارثة زيد بن حارثة نودري إلى السافلة مدينة ماشي ريبو شيسي إنه لبدا طرفت أي كالجارسيان وركا أي الله صلى شيئين المسلمين تي أي معرفة قوشي إلهي أوسيي. وكان اليهود يهود الرين مدينة أها إنت مسلمين تدقال كم قنايين وحي أهايين قد أرجفوا في المدينة دي. مدينة قوة قلقلي قلقلي بدعايات كاذبة دعايات بين هذا البين أهو لقافيي مسلمين تبلا اللايه ولا قاعد كاري وعصي يهود فاتين جرين انت هنا بشارة سوء قارون. فلما وصل مركي او سوء قار الرين مدينة نبأ الفتح يعني قوشي يفرشدي وركي دي مركو سوء قاري عمت الفرحة فرحي با عممي اول قاري مدينة دمانتي يوصرور فرحي ايا عممي او مدينة اول قاري واهتزت المدينة مقالذي مدينة رسول الله ويقل قلتي تهليلا لا إله إلا الله أيها أرني وتكبيرا الله أكبر أيها أرني أي تهليل يتكبير بيلتي لقلتي صوت كذي أي مال والبلغة مغليويا. وتقدم رؤوس المسلمين مسلمين تم لحلودي أي أيضنا مدينة كبحي وخرمر آلي إلى طريق بدر. بدر بيت حق يدي آلي مكي قوشي مقلان يهنئون رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضنا أتهني يدينا وبقادنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي قوش أيضا كبقادنا وأتهني يدينا يدي مدينة كصبحان وأبكى إن النبي جدك وظهر قيان أيضنا حق بدر أي آلي هذا وبالله توفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا.